بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في هذا الدرس، يعني نواصل ما يتعلق باسم الله العليم الذي أخذناه في الدرس الماضي، وهذا من الأسماء العظيمة. ونريد في هذا اليوم أن نأخذ أمثلة على بيان سعة علم الله، بيان سعة علم الله وإحاطة علم الله بكل شيء. نريد أن نأخذ أمثلة، وإلا لا أحد أن يستطيع ولا أحد يستطيع أن يذكر كل ما يتعلق بعلم الله، فإن الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما. لكن نأخذ آيات مما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذه لبيان العظة والعبرة، وما أنزلها الله يا أيها الإخوة إلا للتأمل والتدبر، فينبغي علينا أن نتأملها ونتدبرها. فالسؤال يقول: أذكر من النصوص من القرآن ما يتعلق بإحاطة علم الله بكل شيء وسعة علمه. والجواب على ذلك أن هذه الأشياء لا تكاد تحصر. فمن ذلك قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على سعة علم الله. انظروا، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالأمور الغيبية ما يعلمها إلا الله، والأمور الغيبية لا تكاد تحصر. ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر يعلمه الله، يعلم هذه الكائنات الدقيقة التي في البحر التي يعجز الإنسان عن أن يتخيلها فقط، وفي البر كذلك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر، هذه يعني تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم في الأرض من الأشجار، من يعني ملايين ملايين الأشجار في هذه الأرض، كم فيها من الغابات، وكل ما تسقط من ورقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا يدل على سعة علم الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر. وهذا يدل على سعة علم الله، أنه يعلم السر وأخفى من السر. ويقول: ويعلم ما تبدون وما تكتمون. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول الله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كم من الملائكة تعرج إلى السماء وتنزل من السماء، وكم من يعني الأمطار التي تنزل من السماء، وكم من الأشياء التي تلج في الأرض من المزروعات ومن غيرها، وما يخرج منها من المعادن ومن المياه وغير ذلك، كلها يعلمها الله. ومن سعة علم الله أن يعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم، وبعد ما يميتهم، وبعد ما يحييهم. انظروا، كل واحد من الناس الآن كيف معه حياة، كل إنسان منا من يوم أن يولد وينشئه الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت، إلى أن يدخل الجنة، وهو يعلم الله سبحانه وتعالى أحواله وما معه وما عنده من الأحوال في بيته ومع أهله، وما عنده من المشاكل، وما يمر عليه في بيته، وما يمر عليه مع الناس، وما تمر عليه في خلال أيامه، كلها يعلمها الله. وكل إنسان من البشر معه ما لو قيل له اكتب ما يتعلق بحياتك ما يستطيع أن يكتب سنة واحدة من الأشياء التي تتعلق بحياته إلا في مجلدات، ما يستطيع ذلك. والله سبحانه يعلمها جميعا، ويعلم كل هؤلاء المكلفين وأحوالهم منذ أنشأهم وبعد ما يميتهم وبعد ما يحييهم. فهذا شيء عظيم لمن تأمله، شيء عظيم لمن تأمل مثل هذا. ومن سعة علم الله سبحانه وتعالى علمه بمكونات القلوب وما تخفيه الصدور. قال الله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. يعني الله يعلم أن فلان قلبه يكن الخير، وفلان قلبه يكن الحسد ويكن الشر، هذا يكن الإيمان وذلك يكن العداوة والكفر، وهذا وهذا. الله سبحانه يعلم بمكونات القلوب، يعلم أن هذا العبد عنده إخلاص، ويعلم أن هذا عنده رياء، يعلم أن هذا عنده يعني كذا من الأمور حب عظمة، ويعلم أن هذا لا يريد ذلك. فالله يعلم بمكونات القلوب وما تخفيه الصدور. ومن علمه سبحانه وتعالى علمه بما في أرحام كل أنثى، كل أنثى ما تحمله في رحمها. قال الله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. كم تحمل الإناث من الآدميين ومن غيرها من الحيوانات، والله سبحانه يعلمها في وهي في أرحام أمهاتها، ويرسل إليها الملك وينفخ فيها الروح ويؤمر بكتب رزقها وأجلها، وشقية أو سعيدة، كل هذا يعلمها الله. ويعلم الله من هو الذي سيخرج سويا، ومن هو الذي سيموت، ومن هو الذي سيخرج سقطا، ومن هو الذي سيخرج ثم سيموت بعد ذلك مباشرة، وكل إنسان متى سيموت وكم سيعيش في هذه الدنيا، يعلمها كلها سبحانه، وكل شيء عنده بمقدار. ومن ذلك علمه سبحانه بأحوال عباده، تقيهم من فاجرهم، تقيهم من فاجرهم. فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته. الله يعلم أن هذا الرجل يستحق الهداية فيهديه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هذا سيكون رسولا فيعطيه الله الرسالة، وهذا سيعطيه الله العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويصطفي من الملائكة رسولا ويصطفي من الناس رسولا. ومن ذلك أيضا من علمه مناجاة بين اثنين، كل مناجاة بين اثنين وأكثر، كل مناجاة لو جلس اثنان يتكلمان الله يعلم ما يقولان وما يتناجيان به. قال الله: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تخيل، ثلاثة يتكلمون، الله رابعهم يعلم ما يقولون، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه سبحانه وتعالى واطلاعه وإحاطته بكل شيء. ومن ذلك علمه لما ينزل من الشرائع على رسله. الله يعلم ما ينزل من الشرائع التي تكون يأتي بها الرسل للناس. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. الله عالم بهذه الشرائع التي ينزلها. ويقول الله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. ومن ذلك العلم الذي يعلمه الإنسان. انظروا كم من علوم الدنيا، أين وصل العلم الذي مع الناس؟ هذا العلم الدنيوي، علم الطب وعلم الهندسة وعلم يعني الأسلحة وعلم الفضاء وعلم الصناعات، وهذه الأشياء العجيبة التي تأتي الآن في الصناعات وفي الأسلحة وفي هذه التقنيات الآن، أين وصلت هذه العلوم إلى درجة كبيرة في علم الإنسان؟ هذه كلها من علم الله. الله هو الذي علم الإنسان هذه العلوم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعلمه علوم الدنيا ويعلمه علوم الدين. والله قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله خرج هذا الشخص من بطن أمه ولا يعلم شيئا، لكن الله جعل له السمع والبصر والفؤاد. ولهذا قال موسى، قال الخضر لموسى بعد تلك القصة، قال عندما رأى الطائر ينقر في البحر، قال: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فهذه أمثلة يعني تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا تترتب الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم العظيم، اسم الله العليم، الخوف من الله كما تقدم مرارا وخشيته، تعظيم الله سبحانه وإجلاله والحياء منه، طمأنينة القلب لأنه يعلم أن الله يعلم كل شيء، والتسليم لأحكام الله والرضا بها والفرح لأنه يعلم أن الله يعلم ما يصلحه وما يفسده، وكذلك يأنس بالله سبحانه ويبعد القنوط من قلبه لأن العبد يعلم أن الله يعلم حاله ولا تخفى عليه خافية، فيتضرع بين يديه ويعني يبث شكواه إليه سبحانه وتعالى حتى يأتيه الفرج. يعني هذه أشياء كلها من الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.